القاضي سيقارب زيدا ببينة شهود أو استدلال تثبت إيه حقه، إذا لم يكن معه بينة بينة على المدعي أو يمين على من أنكر سيكون من الممكن وهو عام أن يحلف يمينا لتبرئة إيه نفسه، يقول يعني زي يدعي على عمرو أنه مدين له بألف، فالقاضي يطلب من زيدا أن يحضر يعني الشهود أن يشهدون له، إذا لم يحضر سيطلب من عمرو أن يحلف يمينا بأنه إيه ببراءته من هذا الدين ادعى عليه. فالآن إذا حلف قل لي يا سبيل خلص، إذا حلف عمرو أنه يعني ليس مدينا لزيد بهذا المال وأنه فإنه ليس يخلى سبيل، إذا رفض عمرو أن يحلف، هنا بعض الفقهاء يقولون إذا رفض يعني ترد اليمين على المدعي فيعطى الحق بيمينه، يعني إذا رفض عمرو أن يحلف يرجع القاضي يطلب من زيد أن يحلف هو أنه يعني له $1,000 على عمرو فيحلف ويعطى إيه يحكم له $1,000، يحكم على عمرو $1,000 يعطيها لزيد، يبقى إيه يعني نقول المدعي عليه عن اليمين مع يمين المدعي. وبعض الفقهاء يقول فقط يكفي نقول المدعى عليه، إذا نكل المدعى عليه يحكم بصالح المدعي بدون حاجة إلى يمين من المدعي، يسمى مسألة رد اليمين، هل مشترط يعني رد هل مشترط مع نقول أن ترد اليمين على المدعي لتطلب من المدعي أن يحلف هو، أو يكفي فقط نقول المدعى عليه من أجل أن يحكم على المدعي. وهذا كله وهذه المسائل ستأتينا إن شاء الله في أبواب الدعاوى والبينات في آخر الكتاب. فهنا يعني عمرو ادعي عليه وهو منكر ولا يريد أن يحلف يمينا عند القاضي، لا يريد أن يحلف يمينا، يريد أن يفتدي يمينه، يريد أن يفتدي يمينه ولا يريد أن يحلف يمينا أنه ليس مدينا لفلان، رغم انه في قرارة نفسه هو يمكن لا يعلم حقا لكن لا يحب انه يحلف يمينه. فصالح المدعي فيقول ثم صالح بمال صح، يعني زيد مثلا ادعى على عمرو $1,000 وعمرو انكر لكنه لا يريد ان يذهب الى القاضي والقاضي يستحلفه ويقول له احلف انك لست مدينا منه، فقال له طيب تطلب $1 انا لا اسكت انك لك عندي شيء انت ليس لك عندي شيء، لكن انا ساعطيك $100 وتسقط هذه الدعوه، ساعطيك $100 وتتنازل عن هذه الدعوه، وتتنازل عن هذه الدعوه، فتصالح على هذا يكون صح، هذا الصلح صحيح، اذا الشخص ادعى على اخر حقا والطرف الثاني ادعى عليه انكر، ولكنه بدلا من ان يحلف يمينا عند القاضي عرض به مبلغا من المال ليفتدي يمينه من اجل ان يسقط المدعي دعواه ويتنازل عن هذه الدعوه، قال صح ذلك. وهو للمدعي بين، طيب حكم الايه؟ يعني الحكم هنا في حكم المدعي، يعني ما حكم هذه المعامله من جهه المدعي وما حكمها من جهه المدعى عليه؟ فيكون من جهه المدعي هو غير يرد معيبه ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. فيقول الآن من جهة المدعي، يعني مثلا لو أن زيد ادعى على عمرو قد يدعي عليه دينا او يدعي عليه عينا كما مر، يعني ممكن يدعي عليه مثلا ايه مثلا بيتا، فاذا صالحه عمرو على انه قال له يعني انا لا اسلم لك يعني ولا اقر بهذه الدعوه وانا ممكن انك لك مستحق حق بهذا الدين، ولكن صالحك على ان اعطيك مبلغا من المال، تعطيك مثلا لو البيت وعايزه بس يكون المبلغ المعطى اقل من القيمه الفعليه، يكون البيت المدعى عليه مثلا يسوى 100,000 تقول انا ساعطيك 10,000 وتتنازل عن هذه الدعوه لانه ليس لك حق في هذا الايه البيت. فال 10,000 الذي يدفعها بالنسبه لزيد اللي هو المدعي هذا يعتبر بيعا، لان زيدا هو يعتقد في قراره بنفسه يعتقد انه صاحب هذا البيت، فكانه باع البيت ب10,000 وهو في حقه يعتبر بيع. ويمكن مثلا ان يعوضه عن البيت ببيت اخر مثلا اقل منه قيمه او بقطعه ارض او شيء، فيقول له مثلا ان انا يمكن عمرو ينتج هذه الدعوة لكن يصادفه يقول بدل البيت الذي تدعيه الذي يسوى 100,000 ما عندي مثلا بيت آخر صغير يسوى 10,000 ولا قطعة أرض يسوى 10,000 خذها مقابل إسقاط هذه الدعوة. ففي حقي زيد اللي هو المدعي هذا يعتبر بيعا وشراء، كأنه باع بيته وأخذ عوضه إما المال وإما قطعة أرض أو بيت آخر. اما في حق المدعى عليه الذي يمكن فما يدفعه من المال هذا ابراء، يعني مجرد ايه انه يبرئ ذمته من الحقوق ويستلم يمينه. فبالنسبه للزيد هذه المعامله ستاخذ احكام البيع، ستاخذ احكام البيع. فالعوض الذي اخذه لو قال له مثلا يعني زيد ادعى بيتا على عمرو، فعمرو صالحه بان يعطيه بيتا اخر اصغر منه مثلا واقل قيمه، وقبل زيد بهذا، بعدين اخذ بيت الاخر فوجده معيدا، وجده معيدا في عيوب كان اخفاها عنه. لو انه كان يعني بيع والشراء وكان من حقه ان يرد هذه السلعه المعيدة او اعطاه بدل البيت سياره مثلا، واخذ هذه السياره ووجدها معيدا، فمن حقه أن يرد هذا الشيء المعيب ويفسخ الايه الصلح. هذا من جهة زيد، الشيء الذي أخذه زيد يعني عوضا إذا وجده معيبا من حقه أن يرده ويفسخ الايه الصلح. وبعدين الشيء الذي العوض الذي أخذه وهو مثلا تنازل عن الدين مقابل مثلا بيت آخر صغير، البيت الصغير الذي أخذه هذا أو مقابل يعني لو نريد عشان موضوع الشفعة خلي نجعل العوض يعني حصة في بيت أو حصة في أرض، يعني أخذ يعني زي ما ادعى على عمرو بيتا يسوى 100,000، فعمرو قال له بدلا من هذا البيت أنا أملك إيه مثلا نصف الأرض الفلانية، فخذ هذه الإيه نصف قطعة الأرض، عندي قطعة أرض في مكان آخر أنا أملك نصفها وليا شريك على المشاع يعني بيني وبين شريكي، فخذ إيه حصتي في أرض كذا خذها يعني قبل التنازل عن هذه الدعوة. فبعد ما أخذها أخذ مثلا نصف من الأرض هذه جاء شريكه وقال أنا لي حق الشفعة، من حق لي حق الشفعة، فيؤخذ منه بشفعته، يعني الشفعة اللي هي الشريك في ملكية شيء على المشاع من حقه أنه يعني يكون له الأولوية في الشراء إذا عرض أن يشتريه بنفس السعر و يعني أن يشتريه بنفس السعر الذي باع به الأول، فمن حقه وبنفس القيمة أيضا من صفة السداد إذا كان حالا أو مؤجلا. الشيء الذي أخذه عوضا إذا وجده معيبا يمكن أن يرده، وإذا أخذ هذا العوض وكان فيه شريك والشريك طلب أن يشتريه فيؤخذ منه ويعطى للشريك. وأما من جهة المدعى عليه فالشيء الذي يعطيه يعني والذي يبقى يعني هو مثلا عنده بيت فأعطى شيئا مقابل إيه إسقاط الدعوة عن هذا البيت، ف يعني هي في حقه إبراء لا يرد ولا يمكن أن يرد السقط ويفسخ الصلح،

فارق الآخر، فلو ادفع نصف ايه قدرة بناء الجدار الجديد او بناء السقف الجديد او اصلاحه حتى لا يسقط، فطلب ان يشترك معه في يعني في الاصلاح والمشاركة في نفقات اصلاحه، فانه يجبر على ذلك. نعم، اذا ابى يرفعه الى القاضي، والقاضي يجبره على ان يدفع نصف التكاليف اذا كان يعني له نصف المختار. قال: وكذا النهر والدولاب والقناه. وكذا النهر والدولاب والقناه يعني المشترك، النهر والدولاب. الدولاب هو زي الساقيه التي يعني السواني او السواقي اللي تنقل الماء يعني، والقناة المشتركة والنهر المشترك أيضا إذا يعني تدهور واحتاج إلى إصلاح وترميم، فيجبر الطرف الآخر على أن يشارك في قيمة الإصلاح، يعني لا يتحمل أحد الطرفين إصلاحه من ماله الخاص، والثاني لا يشارك فيه مع أنه يشارك في الانتفاع به، الغنم بالغنم كما أنه شريك في الانتفاع به، ويجب أن يكون شريكا في نفقة الإصلاح. نفس الشيء أيضا الجدار المشترك يعني الذي يفصل يعني أرض الجارين بيت الجارين او كذا، فاذا يعني تضرر واراد احدهما اصلاحه الثاني يعني يكون مجبرا على المشاركه في نفقات اصلاحه طالما هو مشترك في الانتفاع به، يعني طالما هو مشترك في الانتفاع به. بعده باب الحجر، يمكن نتوقف هنا ان شاء الله في درس الفقه باذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ان شاء الله ناخذ درس